بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني لنا من مجالس هذه الدورة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة وأن يبارك فيها وفي القائمين عليها والدارسين، إن ربنا سميع الدعاء. وكنا في المجلس السابق أخذنا مقدمة يسيرة وشرعنا في قراءة ما يسر الله سبحانه وتعالى قراءته، ثم نتابع فنقول: قال المصنف ابن رشد القرطبي رحمه الله تعالى، قال إن الطرق التي منها تلقيت الأحكام عن النبي صلى الله عليه أو عن النبي عليه الصلاة والسلام بالجنس ثلاثة: إما لفظ، وإما فعل، وإما إقرار. سبق أن ذكرنا على أن المتلقى إما أن يكون قول أو يكون فعل أو يكون إقرار كما سبق بيانه، وهذا هو المتلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويدخل في هذا المتلقى من القرآن الذي هو إما قول وإما إقرار، إما قول وإما إقرار لفظ أو ماذا إقرار. قال: وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام فقال الجمهور إن طريق الوقوف عليه هو القياس. جمهور العلماء، إذا رأيت هذه الكلمة، كلمة جمهور، فإنها تطلق على الجماعة الكثيرة من أهل العلم. وفي الجانب الفقهي ربما تطلق على ثلاثة من الأئمة مقابل واحد، أحيانا يكون الشافعي وأحمد ومالك قالوا بشيء فيقولون قال الجمهور، قال الجمهور كذا، وقال أبو حنيفة كذا، فيذكرون هذه أو هذا المصطلح الذي هو كلمة جمهور، يقصد بها الجماعة الكثيرة من أهل العلم أو الغالب. طيب، فالجمهور يقولون ما سكت عنه الشارع. ما هو الذي سكت عنه الشارع؟ المسكوت عنه في الشرع هو ما لم يكن فيه حكم مما استجد من الأمور الحديثة. الأمور المسكوت عنها أي الأمور التي لم يرد فيها حكم من الأمور المستجدة الحديثة، أي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام استجدت أشياء ما كانت موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا استعمال هذه الوسائل الحديثة اليوم، مكبرات الصوت، طيب، السيارات، الطائرات، هذه الأشياء المستجدة. فجمهور العلماء يقولون أن طريق الوصول إلى معرفة الحكم فيها هو القياس، هو القياس. سيأتي بيان ما هو القياس. طيب، فيقولون أننا نصل إلى الحكم بهذا السبيل الذي هو القياس. خالفهم في ذلك أهل الظاهر، قال: وقال أهل الظاهر القياس في الشرع باطل، القياس في الشرع باطل، وما سكت عنه الشارع فلا حكم له، أي ليس له حكم بالتحريم أو التحليل في ذاته. ومن هنا نقول: إذا كان هذا هو قول الظاهرية، فما كيف يحصلون أو كيف يعرفون الأحكام الجديدة؟ يعني مثلا الآن من الأمور المستجدة في حياتنا في الجانب الطبي، تسمعون عن شيء يقال له أطفال الأنابيب، الشخص الذي لا يستطيع أو لا تستطيع زوجه أن تنجب فيذهب بها إلى الطبيب المؤتمن، طيب، فيأخذ من مائه ويأخذ من بيضتها، ثم يخصب هذه البيضة خارج الرحم. بعد أن يتم التخصيب في أجهزة معينة، تؤخذ هذه البيضة ثم تزرع مرة أخرى في رحم هذه المرأة. فما حكم هذه الصورة؟ الجمهور يقولون إذا كان هناك طبيب مؤتمن، طيب، فحينئذ لا نرى في ذلك بأسا. الجمهور يصلون إلى مثل هذه الأشياء بطريق القياس، طيب. وأما الظاهرية كيف يحكمون على هذا؟ يقولون نحن لا نقول بالقياس، وإنما نقول أن هذه القضية ومثيلاتها تندرج تحت عمومات سابقة، إما بالاعتبار أو بالإلغاء. يقولون عندنا عمومات سابقة، طيب، ننظر هذه العمومات السابقة كيف نلحقها، إما بالاعتبار وإما بالإلغاء. يعني مثل هذه الصورة ممكن أن يقال أن فيها اتفاق على الجواز بين الظاهرية والجمهور. صورة أخرى من صور ما يقال له مثل هذه القضية، لكن يسمونها استئجار الأرحام. استئجار الأرحام، هذه المرأة مثلا تكون قد تعرضت لمرض معين مما سبب ضرورة إزالة رحمها، أخذ الرحم، إذا أخذ الرحم ما في حمل، لكن هناك ماذا؟ نشاط، يعني عندها نشاط في المبايض، المبايض ما زالت حية، ما زالت صحيحة، والبيضة تكون سليمة، إلا أنها لا تستطيع أن تحمل. فماذا يفعلون؟ يأخذون بيضة من هذه المرأة ويأخذون من ماء هذا الرجل، ثم يزرعونه في رحم امرأة أخرى. استئجار، يستأجرونها، يعطونها مال تحمل بدلا عن هذه الأم. فما حكم هذه الصورة؟ العلماء يقولون بالتحريم. لما؟ لأن هذا الحمل يكون فيه اشتراك بين الثلاثة، هذه المرأة الحائل التي تحمل، لا شك أن الجنين يتغذى منها ويقارض دمه دمها، إلى غير ذلك مما يذكره الأطباء. الشاهد أن الظاهرية يصلون إلى الحكم بطريق يسمونه الإلحاق بعمومات سابقة. هذا طبعا قد تكون مشكلة في فهمها الآن، ستأتي إن شاء الله معنا ما يوضحها فيما يأتي إن شاء الله. طيب، قال عفى الله عنه، قال ودليل العقل يشهد بثبوته، أي بثبوت القياس، دليل العقل، وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأناسي غير متناهية، يعني المستجدات. الآن لو سألتك سؤال، ما الدليل على أن المخدرات والحشيش حرام؟ ما الدليل على أن المخدرات والحشيشة حرام؟ والمعروف أن التحريم لا بد أن يكون منصوصا عليه. طيب، تقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته وتفتش في السنة، لن تجد أن المخدرات باللفظ حرام، وما جاء في بعض الألفاظ التي لا تصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مفتر ومخدر، لا يثبت. المهم أنك ما ستجد، لكن جمهور العلماء يقولون نحن نلحق هذه الأشياء بما يسمى بالقياس، والظاهرة يقولون إلحاق بعمومات سابقة، إما بالإلغاء وإما بالاعتبار. طيب، قال عفى الله عنه، قال والنصوص والأفعال والإقرارات متناهية، يعني النصوص الشرعية وأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام وإقرارات السنة وإقرارات القرآن، يعني محصورة ومتناهية. قال ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى، يعني لو كنا نريد ننزل كل شيء مستجد لابد يكون له آية خاصة أو حديث خاص هذا لن يكون. يعني القرآن نحتاج أن يكون مئات المجلدات، ونحتاج أن تكون السنة آلاف المجلدات. لماذا؟ لأن كل مسألة لابد أن يكون عليها إيش؟ دليل خاص، وهذا لا يمكن. ولذلك الله عز وجل جعل في القرآن أمورا تكون عامة. ولو قلت مثلا ما الدليل على أن التفاح والبرتقال وما شابهها مباح أكله، يقولنا استدلال بعمومات متقررة عند الأئمة يفهمونها من القرآن والسنة. طيب، قال عفى الله عنه، قال وأصناف الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام من السمع أربعة، يعني الألفاظ التي نستقي منها الأحكام التي هي التحريم والتحليل والحكم بالاستحباب والكراهة وما إلى ذلك، تتلقى من السمع. كلمة السمع، لفظ السمع هذه يعبرون عنها ويريدون الكتاب والسنة. إذا رأيت كلمة السمع في أي كتاب، لا سيما كتب العقيدة، المراد بها الكتاب والسنة، يقال الدليل السمعي. وأحيانا يعبرون عنه ويقولون الدليل النقلي، الدليل النقلي. طيب، هذان مصطلحان تجده في كتب العقيدة لا سيما وما قاربها، يريدون به الكتاب والسنة. فيقول عفى الله عنه أن هذه الألفاظ التي سيأتي ذكرها التي تتلقى من الأحكام الشرعية التي هي قلنا التحليل والتحريم وإلى ذلك من السمع، أي من القرآن والسنة، ثلاثة متفق عليها ورابع مختلف فيه. طيب، ثلاثة اتفق عليها العلماء ورابع اختلفوا فيه. هذا التقسيم الذي أورده الشيخ رحمه الله في هذا الموضع، متأمل في التقسيم يجد أنه أورده بلفظ أو كما سيأتي، لكن استعماله هنا أفاد هذا التقسيم والمغايرة. كلمة أو يؤتى بها من باب التقسيم والمغايرة بين الأقسام التي سيأتي ذكرها. طيب، فعلى هذا الأشياء التي سيأتي ذكرها ليست أربعة كما أفاد، وإنما هي اجعلوا طيران وإنما هي خمسة. أربع سيكون متفق عليها، والخامس هو المختلف فيه. واضح يا إخوان؟ هذا هو سيأتي الآن إن شاء الله، سيذكر هذه الأشياء، لكننا إذا حققنا سنجد أنها ليست ثلاثة المتفق عليه وإنما أربعة، والخامس هو المختلف فيه الذي سيأتي البيان فيه. قال أما الثلاثة المتفق عليها فلفظ عام يحمل على عمومه، هذا إيش؟ واحد، لفظ عام يحمل على عمومه. إيش معنى لفظ عام؟ عندنا ألفاظ تأتي في الكتاب وتأتي في السنة، إذا خرجت طيب تحمل على بابها على عمومها. مثلا قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس، لفظ الناس هل المقصود به زيد وعمر وصالح وخالد، أو المقصود به كل الناس؟ كل الناس. هذا الآن لفظ عام يحمل على عمومه، يبقى على عمومه. طيب، يحمل على عمومه، هذا مثال الأول، هذا واحد. قال أو خاص يحمل على خصوصه، أيضا بالمقابل، ما دام أن هناك لفظ عام، طيب عندنا لفظ خاص يحمل أيضا على خصوصه، ويمكن أن يمثل بقوله سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا الآن لفظ خاص، لفظ خاص صريح في أن النكاح بلفظ الهبة لا يكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا يبقى على خصوصه ما دام أنه خرج على جهة الخصوص. هذا رقم كم؟ رقم 2. قال: أو لفظ عام يراد به الخصوص. لفظ في أصله عام، لكن المتكلم أخرجه وأراد الخصوص. هذا اللفظ في أصله عام، لكن هذا المتكلم به أراد الخصوص. ويمثلون بذلك أو يمثلون لذلك بقوله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. نحن سبق أن ذكرنا على أن لفظ الناس إيش؟ عام، لا يعني ماذا يستثنى من ذلك، لا زيد ولا عمر ولا خالد ولا صالح، وإنما يعم كل الناس. لكن لو تأملنا في هذه الآية: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فواضح من الكلام على أن المقصود بالناس هنا الأول غير الناس اللي هم الثاني، يعني في طائفة مخوفة وطائفة إيش يعني ماذا مثبطة، مخوفة ومثبطة. طيب، إذن هذا لفظ عام، لكن المتكلم به أراد إيش؟ الخصوص. في حياتنا اليومية يكون مثلا بينك وبين ثلاثة أشخاص اتفاق على أن يزوروك لأمر ما، إما يعني لشراء بيت، وإما لشراء سيارة، وإما لموضوع زواج، وإلا غير ذلك من الأمور. فيطرق عليه الباب فيأتيك الولد أو الرجل يأتيك ويقول لك: إن الناس بالباب. يقول لك: الناس على الباب. هل يذهب ذهنك على أن الناس كل الخلق عند الباب، أو المقصود الذي نحن أو نحن متفقون على أننا نجلس معهم؟ لا شك، لا شك أن المقصود هنا هذا. لكن قد يقول قال: كيف نستطيع نفرق؟ لأن كلمة الناس في الآية الأولى وكلمة الناس في الآية الثانية بنفس اللفظ، فكيف نفرق؟ نستطيع نفرق بلفظ الأل التي يسميها أهل العلم أل التعريف. أل التعريف تأتي على معنيين، أو تأتي على ماذا؟ استعمالين. الاستعمال الأول التي يسمونها الاستغراقية، الاستغراق التي تكون بمعنى كل، التي تأتي بمعنى كل، فإذا خرجت بمعنى كل إذن هي إيش؟ عامة على عمومها، عامة على عمومها. وإذا كانت بمعنى العهد الذهني أو الذكري، العهد أو الذكري، فإنها تكون بمعنى الخصوص. واضحة هذه؟ طيب، كيف نستطيع أن نفرق؟ إذا استبدلت لفظ الأل بدلا عنها فاستقام الكلام بدخول كل عليها، فإننا نستفيد أنها تفيد الاستغراق وشمول كل أفراد الجنس المذكور. طيب، هذا من باب الفرق بين العام الذي أريد به العموم والعام الذي أريد به الخصوص. طبعا هذا الآن العام الذي أريد به الخصوص لا بد أن يكون عندنا معرفة بأن المتكلم أراد الخصوص لم يرد العموم، وإذا لم يكن عندنا دراية فالأصل بقائها على عمومها مطلق المطلق. واضح؟ طيب، قال عفى الله عنه، هذا الرقم 3. قال: أو لفظ خاص يراد به العموم. عكس لفظ خاص، لكنه خرج مخرج، خرج لفظا خاصا لكن المتكلم أراد به العموم. ومثال ذلك يمثلون له بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك، الشاهد، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. طيب الآن عندنا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا اللفظ الآن خرج مخرج أو خرج على جهة الخصوص، الله أباح للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج من بنات عمه أو من بنات عماته أو من بنات خاله أو من بنات خالاته. طيب لكن هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ يقال هذا الآن لفظ خاص لكن يراد به العموم، يعني كذلك أن يجوز لعامة المسلمين طيب أن يتزوجوا من بنات أعمامهم أو من بنات عماتهم أو من بنات أخوالهم أو من بنات خالاتهم، هذا يقال لفظ خاص أريد به العموم، أريد به العموم. طيب هذا الآن رقم كم؟ 4. طيب قال عفى الله عنه: وهذا يدخل التنبيه، وفي هذا يدخل التنبيه بالأعلى على الأدنى، يعني في هذا اللفظ الذي هو خاص أريد بالعموم يدخل شيء يقال له التنبيه بالأعلى على الأدنى. التنبيه بالأعلى على الأدنى يعني أن يذكر شيء على مستوى أكبر لكن يراد به كذلك التنبيه على ما هو أقل منه رتبة. طيب ويمثل له بقوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، إيش هو القنطار؟ الكثير من المال، الكثير من المال، يعني من أهل الكتاب من إذا استأمنته على كثير المال سيؤدي إليك. طيب الشخص الذي يؤدي إليك الكثير من المال بعد أن استأمنته عليه أليس من باب أولى أن يؤدي إليك إذا كان مال قليل؟ هذا من باب التنبيه بالأعلى على إيش؟ على الأدنى. إنسان استأمنته على كذا كذا مليون، طيب يؤديه إليك صاحب أمانة، طيب إذا استأمنته على 1000 ريال من باب أولى أنه إذا أدى إليك ملايين الأموال فكذلك سيؤدي إليك القليل، من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى. قال: وبالأدنى على الأعلى، العكس، العكس يعني عكس الصورة الأولى. ويمثل له بقوله تعالى: فلا تقل لهما أف. الله عز وجل لما حرم العقوق جاء في التحريم قال الله عز وجل: فلا تقل لهما أف، نبه بالتأفف على ما هو إيش؟ أعلى، الذي هو قلنا التأفف أنزل مراتب العقوق. التأفف أنك تقول للوالد أف، هذه أدنى مراتب العقوق. أعلى المراتب الضرب والشتم وما شابهها، فيكون التنبيه بالتأفف الذي هو أدنى على ما هو إيش؟ أعلى، كالضرب والشتم وما شابهه. قال عفى الله عنه: قال وبالأدنى على الأعلى، قال وبالمساوي على المساوي، وبالمساوي على المساوي. هناك أيضا تنبيه بشيء مساوي لشيء مساوي له في نفس الرتبة، ويمثلون له بقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يأكلون أموال اليتامى، فأكل المال يقارب أو يساوي أي صورة من صور الإتلاف. إنسان قائم على مال يتيم يحرم عليه أن يأكل هذا المال ظلما، فإذا قال قائل: أنا ما سأأكل ولا سأأخذ من مال اليتيم شيء، لكن مالي دخل بسقيا الزرع ولا كذلك، يعني أو سيسعى في إتلافه بأي صورة من الصور، فيقال له: أنت أيضا كذلك داخل في النهي، داخل في النهي. قال عفى الله عنه وغفر له. قال: فمثال الأول قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قال: فإن المسلمين اتفقوا على أن لفظ الخنزير متناول لجميع أصناف الخنازير ما لم يكن يقال عليه الاسم بالاشتراك مثل خنزير الماء. إيش هو المثال الأول؟ العام الذي أريد به العموم. الآن يقول يمثلون بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الخنزير لفظ الخنزير يتناول الخنزير المستأنس والخنزير البري، لكن في شيء يقال له خنزير الماء، وهكذا في شيء يقال له كلب البحر، وشيء آخر يقال له فرس البحر، ويعني ما شابهها. هذا هو اللفظ الذي أدخل عليه بالاشتراك، يعني ما هو خالص. فوقع الخلاف فيما كان كذلك، وأما ما انصب عليه لفظ الخنزير سواء كان بريا أو كان مستأنسا فماذا حصل اتفاق على أن هذا اللفظ مراد به. إذن كل خنزير، كل خنزير يقال فيه بأنه محرم، كل خنزير يقال فيه أنه محرم. أما الألفاظ التي أو اللفظ الذي دخل عليه الاشتراك بمعنى أنه أدخل عليه إضافة، يعني الآن لو سمينا هذا الآن خنزير البحر هذا أو خنزير الماء، هل هو داخل في التحريم؟ جواب العلماء على أنه ماذا؟ لا يدخل في الظاهر، لأنه يدخل في باب قول النبي عليه الصلاة والسلام الحل ميتته، أو ماذا هو الطهور ماء الحل ميتته. طيب، قال عفى الله عنه ومثال العام يراد به الخاص. عندنا لفظ عام لكن المتكلم به أراد الخصوص. قال قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال فإن المسلمين اتفقوا على أن ليست الزكاة واجبة في جميع أنواع المال، لأن الله عز وجل قال خذ من أموالهم. إيش الشاهد من لفظ العموم هنا؟ من يقول عندي؟ ها، أي لفظ أموالهم من أي باب دخل العموم؟ أي كلمة أموال، ثم أيضا هذا لفظ عام أو لفظ جمع مضاف، من من من الصور التي يعرف فيها العموم اللفظ اللفظ المفرد المضاف أو اللفظ الجمع المضاف. لفظ مفرد مثل قوله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله، كلمة نعمة مفردة صح، فأضيفت إلى لفظ الجلالة أفادت أنه كل النعم، كل نعم الله عز وجل. معنى الآية وإن تعدوا كل نعم الله ما تقدروا على إحصائها. طيب، وإما وقد يأتي أيضا كذلك اللفظ الجمع، لفظ الجمع. الآن عندنا لفظ أموال جمع، طيب مضاف إلى الضمير فأفاد العموم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لفظ من هنا يحتمل أن لفظ من يراد به التبعيض، ويحتمل أن يكون المراد به الجنس، يراد به الجنس أحيانا ويراد به التبعيض. المهم أنه حصل اتفاق على بين المسلمين أنه ليست الزكاة واجبة في جميع أنواع المال. طيب، وهذا من حجج القائلين بأن عروض التجارة لا زكاة فيها، فإن التجارة تجارة البز وتجارة اللبان والعسل كانت موجودة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام معلومة، ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ألزم تجار البز أو تجار اللبان بأن يؤدوا زكاة تلك العروض. لماذا؟ لأنه جاءت الزكاة في أشياء مخصوصة، جاءت في الإبل والبقر والغنم وبعض أنواع الزراعة والحبوب، طيب إضافة إلى الذهب والفضة. طيب، كانت موجودة تجارة العبيد الذي مشهور عند العرب بسوق النخاسين، كانت العبيد تباع وتشترى، ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا أمر التجار الذين يبيعون ماذا العبيد بأنهم يزكون على هذه التجارة أو هذا المال. المعروف أن العبيد كانوا يعدون من ضمن الأموال التي كانت تملك. فإذا اتفق المسلمون على أن ليس كل المال فيه زكاة. هذا مثال العام إيش الذي أريد به الخصوص. قال عفى الله عنه: ومثال الخاص. قال: ومثال الخاص يراد به العام. قوله تعالى: فلا تقل لهما أف. مثال الخاص الذي يراد به العام، قوله تعالى: فلا تقل لهما أف. عندنا لفظ خاص الذي هو لفظ التأفف، كلمة أف هي أحد أفراد جنس عام اسمه العقوق. عندنا جنس عام يقال له العقوق، من أفراد هذا العقوق التأفف. فنبه أو ذكر التأفف وأراد إيش؟ عموم العقوق. هذا يقال أنه لفظ خاص أريد به العام. قال: وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. يعني من جهة ممكن نقول أنه نوع من أنواع التنبيه الذي يسميه أهل العلم مفهوم الموافقة، يسمونه مفهوم الموافقة من باب أولى. عندنا مفهوم الموافقة من باب أولى، ومفهوم موافقة من باب مساوي. طيب، فهذا من هذا الباب، أنه هذا من باب تنبيه بما هو أقل على ما هو أعلى، نبه بالتأفف على الضرب. يعني لو قلت لشخص مثلا: هات لي دليل أنه لا يجوز للإنسان أن يلطم أباه، إيش؟ هات آية ولا حديث يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يرفع فيصفع أباه أو يصفع أمه بكفه. فتقول له: الله يقول فلا تقل لهما أف. فيقول: إيش يعني؟ إيش الحجة؟ قل: نبه بما هو أقل على ما هو أعلى. لكن الظاهرية حين أن يأتوا إلى مثل هذا يقولون: الله ما قال، أو الله قال لا تقل لهما أف، لكن ما قال لا تلطم ولا قال تزبط. قال هذا يعني ليس، فهذا عيب الظاهرية، أنهم يجمدون على اللفظ دون النظر في حقائق المعاني. هذا من عيوب مذهب أهل الظاهر. طيب، قال عفى الله عنه: قال: فإنه يفهم من هذا تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك. من أين يفهم؟ من ماذا؟ من اللفظ. ولذلك يقولون أن التنبيه هذا، التنبيهات التي يسمونها أهل العلم باب، يقال له باب المفاهيم. عندنا مفهوم مخالفة كما سيأتي، مفهوم موافقة، مفهوم عدد، مفهوم لقب، هذه كلها تؤخذ في مطولات في كتب الأصول. طيب، لكن هذا كيف نستطيع أن نميزه؟ يقولون: التنبيه هذا هو ما يذكر من الحكم المأخوذ من المنطوق، أو يؤخذ من ماذا؟ من اللفظ في غير محل النطق. يعني أن يذكر لفظ ويحتوي على معنى يكون فيه نوع من الخفاء، لكن يفهم من السياق، يفهم من السياق. فلو قلت لقائل: ما التحريم على ضرب الأب؟ فتقول له: قال الله عز وجل فلا تقل لهم أف. فيقول: أنا ظاهري، أنا أريد الآن آية تحرم الضرب. كل هذه أبلغ. لما؟ لأن الله نبهك بما هو أقل على ما هو أعلى. قال عفى الله عنه وغفر له. قال: وهذه الإشارة هنا أي إلى الألفاظ التي تؤخذ منها الأحكام. كلمة هذه إشارة إلى أن مراده هذه الألفاظ، يعني العموم والخصوص وما إلى ذلك، التي تؤخذ منها الأحكام. طيب، قال: إما أن يأتي المستدعى بها فعله بصيغة الأمر. يعني هذه العموم أو هذا العموم وهذا الخصوص والعام الذي أريد بالخصوص والخاص الذي أريد بالعموم. طيب هذه تكون إيش؟ تكون بمعنى أو تأتي أحيانا ويستدعى من فعلها بصيغة الأمر، بصيغة الأمر. فالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة إما أن تكون مستدعية أو مستدعاة لفعل كف أو لفعل أو لكف أو لتخير، عندنا ثلاث تصورات. كل الألفاظ الواردة في القرآن طيب إذا كانت من هذا القبيل فيكون الاستدعاء إما لتحصيل فعل أو لمنع من فعل الذي هو الكف، أو التخير بين الفعل والترك. فيقول عفى الله عنه أن إما أن يأتي المستدعى بها فعله بصيغة الأمر. طيب مثلا الله عز وجل يقول أقم الصلاة، أقم الصلاة، وأقيم الصلاة، هذا الآن إيش؟ أمر. ما المراد بالأمر؟ يستدعى أي يطلب تحصيله، يطلب ويستدعى أن يحصل هذا الفعل، لكن بصيغة إيش؟ الأمر، صيغة الأمر. قال وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به الأمر. أحيانا ما يكون بصيغة الأمر وإنما يأتي بصيغة خبر لكن يراد به الأمر. كل كلام العرب التي تتكلم به لا يخلو من صورتين، كل كلام العرب الذي تتكلم به لا يخلو من صورتين، إما أن يكون خبر وإما أن يكون إنشاء. إيش هو الإنشاء؟ يعني الأوامر والنواهي وما قاربها، أوامر ونواهي وما قاربها. لكن بعض الأحيان يأتي الأمر ويراد به الخبر، وأحيانا يأتي الخبر ويراد به الأمر أو الإنشاء كما يقولون، يأتي الخبر ويراد به الإنشاء، يعني إما أمر وإما نهي، أو العكس يأتي الإنشاء ويراد به الخبر، كما سيأتي إن شاء الله معنا من ضمن الأمثلة. طيب مثال الخبر الذي يراد به الأمر قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآن لسيقرأ الآية ظاهرها أنها خبر، أن الله يخبرنا أن المطلقات إذا حصل عليهن الطلاق أنهن يعني يحصل منهن أنهم ماذا يعتددن بثلاثة قروء. طيب ظاهرها أنها خبر، لكن إيش المقصود؟ المقصود الأمر، يعني يا أيتها المطلقات إلزمنا العدة، إلزمنا العدة. فهذه ظاهرها الإخبار بأن المطلقات يحصل منهن أن يتربصن ثلاثة حيض، لكن المراد أمرهن بالعدة. طيب قال عفى الله عنهم وكذلك المستدعى تركه، أيضا من جانب آخر الأشياء التي جاء المنع منها، الأشياء التي جاء المنع منها، إما أن يأتي بصيغة النهي، أن يأتي بصيغة يكون فيها نهي، ويمثلون له بقوله تبارك وتعالى ولا تفسدوا في الأرض. الآن هذه الآية ولا تفسدوا في الأرض جاءت فيها النهي عن الإفساد، أي لا يجوز للإنسان أن يفسد في الأرض، هذه صيغة فيها واضحة تدل على التحريم. طيب كما أن الخبر قد يراد به الأمر كذلك يراد به النهي. قال وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به النهي، يكون ظاهر اللفظ أن المقصود إيش؟ النهي. ممكن أن يمثل بإخبار الهدهد سليمان عليه الصلاة والسلام بما وجد في بلاد اليمن، الذي سيقرأ القصة، قصة الهدهد وكيف أنه وجد قوما يعبدون غير الله. قال الله عز وجل إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يعني الذي سيقف على الألفاظ سيقول هذا إيش؟ إخبار. لكن إيش المقصود بالإخبار؟ النهي، أن هذا الهدهد ينهى هؤلاء الناس أنهم إيش؟ يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. فهذا من الخبر الذي يراد به النهي. قال عفى الله عنه، قال وإذا أتت هذه الألفاظ بهذه الصيغ، إذا أتت هذه الألفاظ بهذه الصيغ إما أمر وإما نهي، قال فهل يحمل استدعاء الفعل بها على الوجوب أو على الندب؟ الآن عندنا هذه الألفاظ التي هي الأوامر، جاء الأمر في الكتاب أو السنة، جاء الأمر في الكتاب أو السنة. طيب هل المقصود بهذا الأمر الوجوب أو المقصود به الندب؟ قال على ما سيقال في حد الواجب والمندوب إليه. يعني هناك خلاف بين الأصوليين، هل إذا جاء الأمر هل يراد به الوجوب أو يراد به الإنشاء؟ عندنا ثلاث صور، عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى، الصورة الأولى أن يكون هنالك قرائن ترافق وتحتف بهذا الأمر تدل على العقاب، يأتي آية تأمرك بشيء وفي طيات هذه الآية أو هذا الحديث تجد أن هناك عقاب إذا لم تفي بهذا الفعل المأمور به. قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن السياق فيه إفادة على أن الأمر ماذا؟ إذا احتف به ما يدل على العقاب أو التحذير أو شيء من هذا القبيل أنه يراد به الوجوب. طيب وأحيانا يكون هناك قرينة تدل على أن هذا الأمر لا يراد به الإلزام والوجوب، مثلا قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة أو قال في الرابعة لمن شاء. دل هذا أو دلت هذه القرينة أو هذا السياق على أن هذا ليس على وجه الإلزام وإنما هو على وجه الندب والاستحباب. هذا الأمر أو هاتان الصورتان متفق عليها، إذا كان هناك قرينة في السياق تدل على أن هذا المأمور به فيه عقاب بعدم الالتزام به، طيب فهذه الصورة متفق على أنها يراد بها الوجوب. وأيضا كذلك الصورة الثانية أنه إذا احتف به قرينة أو في السياق ما يدل على أنه ليس على وجه الإلزام أن المقصود به الندب والاستحباب، هذا أيضا كذلك متفق عليه. اختلفوا والذي يريده هنا الشيخ فيما إذا كان هذا الأمر مجردا عن أي قرينة تدل على الإلزام، مجردا عن أي قرينة، لأن كلمة قم مجردة هل يراد بها الوجوب أو يراد بها الندب على خلاف بين الأصوليين، والمرجح على أن المقصود أن المراد بها الوجوب كما سيأتي من ترجيحه عفى الله عنه. قال عفى الله عنه على ما سيقال في حد الواجب والمندوب إليه أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما، فيه بين العلماء خلاف مذكور في كتب الأصول أو في كتب أصول الفقه. قال وكذلك الحال في صيغ النهي، كذلك أيضا ما قيل في الواجب يقال أيضا في النهي، أنه إذا كان هنا قرينة تدل على أن هذا النهي يفيد التحريم باقترانه بعقاب، طيب كما مثلا الآن جاء النهي عن الزنا والذين لا يزنون إلى أن قالوا من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. إذن هذه الآيات تدل على أن ما احتف به من القرائن أو السياق ما يدل على أن هناك عقاب مترتب على فعل هذا المنهي عنه، فحينئذ نقول إيش؟ بأن هذا النهي يفيد التحريم. لكن قد يأتي النهي وتكون هنا قرائن تدل على أنه ليس المقصود به التحريم وإنما المقصود به الكراهة التنزيه، كما في قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يشدد علينا، دل على أن اتباع الجنازة بالنسبة للمرأة إيش؟ مكروه على الصحيح، مكروه على الصحيح وليس بحرام. فإذن هذه قرينة. لكن أيضا الخلاف إذا كان هذا النهي عريا أو مجردا عن أي قرينة تدل على التحريم، هنا الخلاف بين الأصوليين، والظاهر والمرجع عند جمهور الأصوليين على أن المقصود به التحريم، هذا هو الأصل، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل يصرف عن الظاهر. ولذلك قالوا الأصل في الأمر للوجوب ما لم يأتي صارف، والأصل في النهي للتحريم ما لم يأتي صارف، هكذا يقال. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وأن يوفقنا وأن يعيننا على طاعته، إن ربنا سميع الدعاء.